صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما زال حديثنا في باب النائب عن الفاعل، وانتهى بنا الحديث إلى قول ابن مالك: فأول الفعل بممن والمتصل بالآخر الترسيم بي سيصل. فأول الفعل ابن من والمتصل بالآخر الترسيم بي سيصل. الآن يتحدث عن كيف نكون فعلا يسند إلى نائب الفاعل، كيف نصوغ الفعل المبني للمجهول الذي يسند إلى نائب الفاعل، كيف نصوغه، كيف نبنيه، كيف نكونه، كيف نكونه. يقول: إذا كان الفعل فعلا ماضيا فما عليك إلا أن تقوم بطريقتين أو بخطوتين. الخطوة الأولى أن تضم الحرف الأول، وصلاء ضم الحرف الأول و ها و تضم الواو، والمتصل بالآخر اكسره، يعني ماذا؟ ما قبل الحرف الأخير اكسره، وصلاء. واضح؟ إذن نستطيع أن نتوصل إلى فعل مبني للمجهول، إلى فعل يسند إلى نائب الفاعل، إذا كان الفعل ماضيا بأن نضم الحرف الأول ونكسر ما قبل الأخير. فكتب نقول كتب، فتح نقول فتح، وصل وصل. فأول الفعل ابن من قل كو، كتب قل كو، والمتصل بالآخر أكثر في مضيين، إذا كانت الماضي كوصل ككتب كتب. هذا إذا كان الفعل الذي نريد أن نجعله مبنيا للمجهول فعلا ماضيا. أما لو كان فعلا مضارعا فكيف نجعله مبنيا للمجهول؟ يقول: واجعله من مضارع منفتحا، يعني اجعل ماذا؟ اجعل الحرف الذي كسرته في الفعل الماضي وهو الحرف ما قبل الأخير، اجعله في الفعل المضارع مفتوح، يكتب حافظ على ضم الحرف الأول، ولكن التغيير فقط يحصل في الحرف الذي قبل الأخير. إذا كان الفعل ماضيا اكسر الحرف الذي قبل الأخير، إذا كان الفعل مضارعا افتح ما قبل الأخير، افتح ما قبل الآخر. تقول: يكتبون، يكتبون، يكتب الدرس. واجعله، أي واجعل الحرف الذي قبل الآخر أو الحرف المتصل بالآخر، اجعله من مضارع منفتحا كينتحي المقول فيه ينتحى. ينتحي إذا أردت أن تجعله فعلا مبنيا للمجهول تقول ماذا؟ ينتحى، تضم الأول وتفتح ما قابل الآخر. هذه النقطة يبدو أن الإجابة وقعت وأحدثت هذا الشيء، نقطة خطأ، لأنه منفتحا تنتهي بحا، لابد أنه ينتحى مو ينتجى. نعم، يضم أول الفعل الذي لم يسمى فاعله، هذه تسمية جديدة بس أمس أخذناها احنا. الذي لم يسمى فاعله يعني الذي لم يذكر فاعله، يعني الذي نريد أن نسده إلى المفعول به، الذي نريد أن نجعله مبنيا للمجهول نسده إلى نائب الفاعل. يضم أول الفعل الذي لم، ولطيف أنه قال يضم أيضا، يضم يعني جاء بفعل مبني للمجهول، ها جاء بفعل مبني للمجهول. يضم اول الفعل او الفعل غير فاعل او غير فاعل. الذي لم يسم فاعله لم يسمى ايضا مبني المجهول. فاعله ما فاعل لم يسمى فاعل يضم المطلقان. مطلقان ما معنى مطلقان؟ سواء كان ماضيا هذا الفعل مثل كتب في ب او مضارع يكتب سيكتب. الفرق بينهما ان الفعل الماضي اذا عرفت ان تجعله فعلا مبني المجهول ماذا تفعل؟ تكسر ما قبل الاخير، والفعل المضارع تفتح ما قبل الاخير. او مضارع يعني يكسر ما قبل اخر الماضي ويفتح ما قبل اخر المضارع. ومثال ذلك في الماضي قولك في وصل وصل كتب كتب لعب لعب وهكذا. وفي المضارع قولك في ينتحي ينتحى يكتب يكتب الى اخره. والثانية التالية المطاوعة كالاول اجعله بلا منازعة. وثالث الذي بهمز الوصل فالاول اجعلنه كالسحر. يقول اذا جاءنا فعل يدل على المطاوعة، فعلا يدل على المطاوعة. شنو معنى المطاوعة؟ المطاوعة بمعنى التأثر بالفعل السابق. علمته فتعلم، تعلم يقال له فعل مطاوع. اي علمته فطاوعني فتعلم، صحيح؟ تعلم يقول فعل مطاوع. الفعل المطاوع يقول اذا اردت ان تجعله فعلا مبنيا للمجهول عليك ان تضيف الى الضمه التي قلنا الاول يضام، الان اجعل الثاني ايضا يضام. يعني الحق الضمه التي على الاول الحقها بضمه على الحرف الثاني. فاذا كان فعل ماضي اجعل على الاول ضمه والثاني ضمه وابقي ما قبل الاخر مكسورا. اذا كان مضارع ضم الاول والثاني وابقي ما قبل الاخر مفتوحا. تعلم فعل ماضي او مضارع ماضي تقول تعلم واضح. زين يتعلم هذا ها شو يصير؟ يتعلم، صحيح. والثاني الحرف الثاني التالي كالمطاوعة، يعني الذي يأتي بعد تاء المطاوعة. تعلم أين الحرف الثاني؟ العين يأتي بعد تاء المطاوعة بعد التاء. كالأول اجعله، يعني اجعله مضموما كالأول، اجعله مضموما كالأول بلا منازعة. ثم يقول إذا جاءنا فعل يبدأ بهمزة واصل، جاءنا فعل يبدأ بهمزة واصل. مثلا استعلم أو انطلق يبدأ بهمزة واصل انطلق، ماذا نفعل؟ يقول وثالث الذي بهمز الوصل كالأول، يعني الحرف الثالث من الأفعال التي تبدأ بهمزة الوصل الحرف الثالث اجعله كالحرف الأول. الحرف الأول كان مضموم، اجعل الحرف الثالث مضموم. الثاني يبقى على ماذا؟ على سكونه، لا نتصرف فيه، نقيت حالته السابقة. انطلق نساكنه تبقى ساكنه، صحيح. فماذا تقول؟ انطلق. وثالث الذي، يعني والحرف الثالث الذي في الفعل المبدوء بهمزه الواصل كالاول، اجعله كالاول، اي اجعله مضموما، اجعلنه كالسحلي. اصل اص الهمزة عليها ضمة، السين تبقى ساكنة، التاء وهو الحرف الثالث يضام كالسحلي. إذا كان الفعل المبني للمفعول مفتتحاً أي مبدوءاً مفتتحاً أصلاً مفتتحاً أي مبدوءاً بتاء المطاوعة. وأنا بيّت لكم شنو معنى تاء المطاوعة. التاء الموجودة في الفعل المطاوع ضم أوله وثانيه، ضم أوله أول من الفاعل وثانيه، ثاني هنا معطوف على أول. وذلك كقولك في تدحرج دحرجته فتدحرج طاوعني وتدحرج، علمته طاوعني تعلم، ما تعلم فالمطاوع تدحرج. ماذا تقول؟ تضم الأول والثاني. تودو تودو تدحرج، تعلم تعو تعلم، تكسر تكسر. نعم مطاوع، الفعل مطاوع، الفعل مطاوع مثل الفعل الذي يقبل الانفعال، يقبل يعني يتأثر، يتأثر الفعل الذي يدل على قبول الأثر على الانفعال مو على الفعل. علمته هذا فعل، ولكن انفعل فماذا؟ تتعلم صحيح؟ كسرته فتكسر، دحرجته فتدحرج، وإلى آخره. وتغافل تغافل، غافلته فتغافل، مثلا تغافل يقول تزو تزو تزو تلا، وهنا الألف الألف التي بعد الغين تقلب إلى ماذا؟ إلى واو. لماذا تقلب إلى واو؟ لأن ما قبلها مضموم، فلا بد أن تقلب الألف إلى واو. تزو تقول يعني ما استطع ان اتلفظ بالالف وقبلها حرفان مضمومان. واكثر او اشمن ثا ثلاثي اعل عينا وضم جاء كبوع فاحتمل. يقول اذا جاءنا فعل ثلاثي معتل العين، معتل العين شنو معنى؟ دائما الفعل الحرف الأول الذي يقابل فعلة الميزان يقال له فاعل فعل، الحرف الثاني الذي يقابل العين في الميزان في فعلة يقال له عين الفعل، الحرف الثالث يقال له لام الفعل. واضح؟ فالمعتل للعين عن المعتل للوسط، معتل الوسط. إذا جاءنا فعل معتل الوسط ثلاثي مثل باعة، باعة. أيها الإخوة، نريد أن نجعل باعة مبني للمجهول، ماذا نفعل؟ يقول اكسر او اشمن فاء ثلاثي باعة، اكسر انت بي. الالف عندما تسمع بان الباء انكسرت هي تقول ها مع السلامة اقلبوني الى ياء، لانه لا اتحمل عندما قبلي يكون مكسورا، فتنقلب بقدرة قادر الى ياء، لانه الالف اذا كان قبلها متحرك تقلب الى واو او الى ياء، اذا كان قبلها واو عفوا ضمه تقلب الى واو، اذا كان قبلها كسره تقلب الى ياء، لان هي دائما تشترط ان ما قبلي يكون مكسور. اذا اردتم ان تفقدوني من الالفاظ فاتي قبلي بالمضموم او المكسور. نعم، فجئنا قبلها بكسره ب تحولت الى ياء صارت بيعة، او بو بحضو او وضم جاء كبوعة ضم بوعة ليت شبابا بوعة فاشتريته، صحيح؟ ليت شبابا بوعة فاشتريته. او اشمام، شنو اشمام؟ لو كان احد اللبنانيين هنا لقلنا له انطق بالاشمام. اشمام ان تأتي بالحرف بين الكسرة والضمة، يعني كأنك تنطقه هكذا، تنطقه بالكسرة على الطائر وانت تنتقل الى الضمة. هذا يحتاج الى دقة، والعرب كانوا يستعملونها كأنها لغة جماعة معينة. ها؟ على الطائرة يعني تلفظها كسرة وأنت يعني ما تكمل الحرف، يعني تبدأ مثلا بالكسرة بيو بالباء ثم تلفظها بالضمة، يعني من حركة بين الكسرة والضمة يسمى إشمام، يعني كسرت تشمها ضمة أو ضمة تشمها كسرة، سموا إشمام، رزقكم الله الإشمام. زين وكسر وكسر أو إشمم فثلاثي فثلاثي أعن عينان، إذا كانت عينه أي حرف الثاني حرف ال، إما أن تقول بيعة أو بوعة أو طوعة. على كل حال الإشمام فاحتمل، وضم جاء كبوعة فاحتمل، هذا الواجه هو الضام وجاز. إذا كان الفعل المبني للمفعول ثلاثيا معتل العين سمع في فائه، يعني نطق العرب في فائه بثلاث أوجه، سمع من العرب في فائه أي في حرفه الأول ثلاثة أوجه، إخلاص الكسر، مش قال إخلاص الكسر حتى يستثني عدم الإخلاص وهو إشمام الكسر للضم، لأن لا تكون كسر خالصة وإنما كسر ممزوجة بالضم يسمها إشمام. إخلاص الكسر نحو قيل وبيع قيل قال أصلا قال قيل باع بيع، ومنه قوله حيكت على نيرين إذ تحاكوا تختبط الشوك ولا تشاكوا. الشاهد إيه؟ حيكة حيكة أصله حاكة حاكة حاكت، فتجعلها فعل مبني المجهول تكسر الأول، وإذا كسرت الأول الألف صدفتان أو تلقائيا ينقلب إلى ماذا؟ إلى ياء، فتقول حيكة. وإخلاص الضم قول وبوع قال، تجعل الحرف الأول مضموم فالألف تلقائيا ينقلب إلى واو قول وبوع. ومنه قول الشاعر ليس وهل ينفع شيئا ليت، وهل ينفع يوما ليت، ليت شبابا بوعا فاشتهيت. أين الشاهد؟ بوعا بوعا أي أنه فعل مبني للمجهول بيعا أو بوعا، فهنا جاء على بوعا وهي لغة بني بدير وبني فقعات، فقعتهم الله وهما من فصحاء بني أسد. والإشمام ما معنى الإشمام؟ الإشمام طبعا أصل هاي أبيات بهذا الشاعر رؤبة بن العجاج، يقول يا قوم قد حوقلت أو دنيت، حوقلت يعني ضعفت كبرت وبعدت عن ما يفعله الرجال مع النساء. يا قوم قد حوقلت أو دنوت وبعض حيقال الرجال الموت، مالي إذا أجذبها فأيت أكبر قد عالني أو أكبر قد عالني أو بيت ليت، وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوعا فاشتريت. المهم الشاهد في بوعا. والإشمام هو الإتيان بالفاء بحركة لا هي ضمة خالصة ولا هي كسرة خالصة بين الضم والكسر، ولا يظهر ذلك. اكتبوها لنا، اكتبوا هذه الإشمام. يقول لا تظهر في الكتابة، ولا يظهر ذلك يعني الإشمام إلا في اللفظ، ولا يظهر في الكتابة والخاف، وقد قرأ في السبعة قوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك، نعم ويا سماء ابلعي رغيض الماء، بالإشمام في قيل وفي غيظة. وإن بشكل خيف لبس مجتنب وما لباع قد يرى لنحوي حب، وإن بشكل خيف لبس، نحن قلنا أن الفعل الثلاثي إذا كان مؤتل العين اما ان تكسر الاول او تضم الاول او تجعل الاول بين كسرة وضم وهو الاشمام. ولكن اذا جاءنا فعل هذا الفعل اذا اردنا ان نجعله فعل ماضي، اذا اردنا ان نجعله فعلا مبنيا للمجهول مثلا ناتي بالكسرة قد تناسب الكسرة. ولكن احيانا اذا جئنا بالضمة هذه الضمة التي نضعها على الفعل تجعل هذا الفعل المبني للمجهول كأنه فعل مبني للمعلوم، كأنه فعل مبني للمعلوم. نحن مثلا سامع، سامع سامع فعل ماضي معتل العين، يجوز على حسب القاعدة فيه الوجهان أو الثلاث التوجه، إما بالكسر سيمة أو بالضم لا أقل سومة. يقول إذا قلنا إذا أردنا أن ننسبه مثلا إلى فعل متكلم سامع، أنسبه إلى فعل متكلم شو يصير؟ سيمة سمتي، صحيح سمتي زين سمتي بالضم، فهذا الفعل الان مبني للمعلوم نريد ان نجعله مبني للمجهول ماذا نفعل؟ يقول هنا تقول سمتي بالكسر، بالكسر فقط بالضم لا يجوز. لماذا الضم لا يجوز؟ لانه اذا جعلته مضموما اصبح فعلا مبنيا للمعلوم، التبس بالفعل المبني للمعلوم ونحن نريده فعلا مبنيا للمجهول. فاذا هذه القاعده ليست قاعده مضطرده دائما، وكل فعل ثلاثي معتل العين يجوز في فاعله الضم او الكسر او الاشمام، وانما هذه قاعده اكثريه اغلبيه، بحيث اذا الحرف الاول يقبل الكسر او الضم ولا يشتبه بالفعل المبني للمعلوم يجوز فيه اللغتان او الثلاث اللغات مثل قال وضاح. اما اذا الحرف لا يقبل مثلا الضم بحيث اذا ضممته يكون فعلا مبنيا للمعلوم، فاذا لا نستطيع ان تقول ماذا؟ لا نستطيع ان نقول سمتو سمتو او سيما سوما سوما او سمتو سمتو لا يجوز. لماذا؟ لان سمتو يكون فعلا مبنيا للمعلوم، والحال اننا نريد أن نجعله فعلا مبنيا للمجهول، فينحصر في ماذا؟ في حركة واحدة وهي الكسر. فنقول سيمة أو سيمة، فلا تقول نعم. وما وإن بشكل خيف لبسان يجتنب، يعني إذا كانت الحركة التي على الحرف الأول مثلا اردنا ان نجعل هذا الفعل فعل مبني للمجهول، اذا كانت التشكيل او الشكل الضمه والضمه تجعل هذا الفعل يلتبس بالفعل مبني للمعلوم فلا يجوز الضمه نقطع على الكسره. وكذلك اذا كانت الكسره اذا اردنا ان ناتي بالكسره والكسره اذا وضعناها على هذا الفعل المبني للمجهول تجعله فعلا مبنيا للمعلوم او يلتبس بالفعل المبني للمعلوم لا يجوز الإتيان بالكسرة. وإن بشكل من الأشكال بالكسرة أو بالضمة خيفة لب يجتنب هذا الشكل، هذه الحركة تجتنب الضمة مثلا في ماذا؟ في سنتو، لا يجوز أن تقول سنتو، وأحيانا تجتنب الكسرة. وما لباعا قد يرى في نحو حاب، نعم حبة قد يعامل معاملة باعة، مع أنه حبة ليس فعلا محتل للعين، ليس فعل ثلاثي محتل للعين، وإنما هو مشدد ماذا؟ مشدد الباء فعال صحيح، وهو مشدد يعني عينه ولامه حرف واحد وهو الباء. حبة أقول حبابات، فيقول حبة قد يعامل معاملة باعة أي يكسر ويضم، حبة وحبة يكون مبنيا للمجهول على الوجهين. وما لباعة من جواز الضم بوعة والكسر بيعة فيكون فعلا مبنيا للمجهول يرى لنحو حاب، يعني يرى ويشاهد لمثل حبة حبة وحبة، وحبة بالفتح تكون فعلا مبنيا للمعلوم. إذا أسند الفعل الثلاثي المعتل للعين بعد بنائه للمفعول بعد بنائه للمجهول إلى ضمير متكلم أو مخاطب أو غائب، فإما أن يكون واويا وإما أن يكون ماذا؟ يائيا. فإما أن يكون واويا، واويا عن الواو ذاك الذي يخيف الأبطان، لا الواو مقصودهم يعني ما كان أصل ألفه واو، هذا معنى الواو. ياوي ليس هو ذات الحيوان شسم البري المخيف ياوي فعلاته وكذا، وإنما الياوي المقصود به هو الألف الذي أصله واو، الألف أصله واو. وكيف نعرف أن الألف هذه أصلها واو؟ هناك بعض الأمور مثلا ننسبها إلى تاء المتكلم مثلا او الف الاثنين او واو الجام او بعض الامور، وفي الغالب الى تاء المتكلم وتاء المخاطب فيتضح الان. على كل حال باعا اصل هذه اصل الالف هنا واو يا باعا باعا مصدره شنو مصدر باعا؟ ها بيع صحيح بيع صحيح ألف أصلها واء. مثلا بالنسبة إلى دعاء دعاء أصل ألف واو صحيح يدعو دعوة وهكذا. فإذا أصل الألف تارة يكون واو فيسمى واويا وتارة يكون ياء فيسمى يائيا، هذا مصدر. يقول فإن كان واويا فإن كان نحو سامع من الثوب، من الثوب بيّن لنا بأن أصله ياء من الثوب، وجب عند المصنف كسر الفاء أو الإشمام، إما الكسر أو الإشمام. سنتو ها سنتو أو سن شو بالإشمام ولا يجوز الضم، الضم لا يجوز. إذن الكسر والإشمام جائز والضم لا يجوز، فلا تقول سمتو لئلا يلتبس سمتو بفعل الفاعل، فإن فعل الفاعل فعل الفاعل يعني الفعل المبني للمعلوم، فإنه بالضم ليس إلا نحو سمتو العبد أي سألت البائع كم ثمن العبد، هذا معنى سمتو العبد. وإن كان يائيا نحو باع من البيع، البيع إجاء، وجب عند المصنف ايضا ضمه او الاشمام، ضمه او الاشمام بخلاف ذاك، ذاك واويا الكسر، هنا ويائيا يكون الضم او الاشمام. فقد بعت يا عبد او اقول بعت يا عبد تقاطب العبد بعت يا عبد، ولا يجوز الكاسر فلا تقول بعت لان بعت فعل مبني للمعلوم، لئلا يلتبس بعثوا بكسر الباء بفعل الفاعل، فإنه أي فإن فعل الفاعل الفعل المبني للمعلوم بالكسر فقط نحو بعثوا الثوب. وهذا معنى قوله وإن بشكل خيف لبس يجتنب، أي وإن خيف اللبس والاشتباه بالفعل المبني للمعلوم في شكل من الأشكال السابقة، ها في الواو في أصل في الضمة أو في الكسر أو في الضمة والكسر فقط، يعني الضم والكسر الإشمام، إشمام طبعا لا يأتي لأنه نعم ليس لدينا فعل مبني للمعلوم يكون بالإشمام ضمن. عدل عنه إلى شكل غيره، إلى شكل إلى حركة غير ذات تلك الحركة الموهمة التي توقعنا في الالتباس بالفعل المبني للمعلوم إلى شكل غير ذاك الشكل، هذا الشكل الجديد لا لبس معه. فتي بعت نقول بعت ولا نقول بعت بالضم فقط ها، واذا امكن ان نقول بالاشمام ولا يجوز بعت. فبعت لا لبس معه، لا لبس معه. هذا ما ذكره المصنف، والذي ذكره غير المصنف ان الكسر في الواو والضم في الياء والاشمام هو المختار، ولكن لا يجب ذلك، صحيح والمرجح، ولكن ليس على سبيل الوجوب، بل يجوز الضم في الواو والكسر في الياء بشرط ان لا يحصل التباس مع الفعل المبني للمعلوم. وقوله وما لباع قد يرى لنحو حاب، وقوله اي وقول ابن مالك وما لباع قد يرى لنحو حاب، معناه ان الذي ثبت لفاء باع، ما هو الشيء الذي ثبت لفاء باع من جواز الضم وجواز الكسر وجواز الاشمام؟ يثبت لفاء المضاعف. ها مضاعف ماذا؟ العين، يعني الذي عينه ولا مهوم شرط واحد، نحو حب، حب على وزن ماذا؟ فعل، فعل صحيح او فعل، فعل حبب اصله حبب، فتقول حب بالضم بضم الفاء، وحب وان شئت اشممت، ولكننا في غنى عن الاشمام. وما لفاء باع لما العين سلي فاختار وانقاد وشبه ينجلي. يقول الذي ثبت لفاء باع وهو الكاسر او الضام او الاشمام يثبت لماذا؟ للذي تليه العين في كلمة اختار. اختار اين الذي تليه العين؟ عين اختار اينها؟ لعلك تقول اختار ليس فيها عين، اقول لك اين عين اختار؟ عين اختار ما هي؟ الالف صحيح؟ لان اصلها خار، فالف الف هو العين، فعلف نعم. فاختار عينه هي الالف. يقول الذي تليه العين، الذي تأتي بعده العين وهو التاء في اختاره، انقاذه، انقاذه ما هو عين انقاذه؟ الالف ايضا صحيح قاذه، فالف هي العين. الذي تليه العين، الذي تأتي بعده العين في انقاذه هو القاف، وفي اختاره هو التاء. يقول هذا الحرف وهو التاء في اختار والقاف في انقاد يثبت لهما ما ثبت لفاء باع، فاء باع ثبت لها الضم والكسر والاشمام بوع وبيع، كذلك يثبت للتاء والقاف في اختار وانقاد كذلك. فتقول ماذا؟ اخ في تكتب نريد يريد اختار نجعله فعل مبني للمجهول، يقول اكثر التاء او ضم التاء، فتقول اختي، وعندما تكثر التاء قلنا الالف تلقائيا ينقلب الى ياء صحيح، اختير او اختو، اختور انقيد او انقود، وشبهين ينجلي يعني يا شبه هذين يتضح امره انه شبه اختاره وانقاذ، يعامل معاملة اختاره وانقاذه، اي يثبت عند البناء للمفعول، عندما تريد ان تبني هذا الفعل تجعله مبنيا للمفعول يثبت الى نائب الفاعل، لما تليه العين بما تأتي بعده عين الفعل، من كل فعل يكون على وزن التعالى، التعالى مثل شنو؟ التعالى اختار، انتعالى انقاد، ها ليش؟ وزن واحد. لماذا هناك اختار قلنا افتعل، وهنا انقاذ قلنا وزنها انفعل، لانهم كفار لديهم قاعده يقولون ان الحروف الاصليه حروف الفعل الاصليه يوضع مكانها فاء عين لام، فاء عين لام. اختارا ما هي الحروف الاصليه؟ قلنا الخاء والالف خارا والراء، صحيح؟ ضع محلها فاء عين لام. والحروف الموجوده في الفعل غير الحروف الاصليه تنقلها الى الميزان، تنقلها الى الميزان. فالهمزه في اختارا زائده نخليها في اف، صحيح؟ فعلى اف اف، والتاء قبل العين تصير التاء استعلى. واضح؟ الحروف الاصليه هي خارا، خارا نخلي محلها فعلى. الحروف الزائده في اختارا ننقلها بنفسها الى الميزان، ننقلها بنفسها عندما همزه، همزه قبل التاء تصير اف. ولدينا تاء قبل ماذا؟ قبل الالف، يعني قبل العين تصير استعلى. بينما انقاده الحروف الاصليه قاده فعل، وقبل القاف يعني قبل فاء الفعل همزه وماذا؟ ونون، فننقل الهمزه والنون الى الميزان تصير انفعل. واضح؟ هذا هو طريقه الواد. فاذا اختار وانقاده وزنهما واحد، ولكن في الميزان هذا على وزن فعل وذاك على وزن فعل. نعم. يطيب وهو معتل العين عينه، وهي ماذا؟ وهي الالف في اختارا والالف في انقادا معتل. يثبت له ما يثبت له، يعني يثبت للتاء في اختارا والقاف في انقادا، وهو الذي تليه العين تليه الالف، يثبت له ما يثبت لفاء باع من جواز الكسر والضم وذلك نحو اختار وانقاد وشبههما، يعني من كل فعلين جاء على وزن افتعل او جاء على وزن انفعل. والكسر ايضا الضم والكسر، فتقول فيجوز في التاء والقاف ثلاثة اوجه. الضم تقول اختي فضم التاء، ها، والهمزه قلنا ابتداء هي مضمومه بعد اختوره وانقوده، ويجوز الكسر تقول اختيره وانقيده، ويجوز الاشمام. ويجوز ايضا تحرك الهمزه بمثل حركه التاء والقاف، بمثل حركه التاء. التاء في اختاره اذا جعلناها مضمومه كسره يجوز لك ان تجعلها مضمومه اختيره، ها، ويجوز لك ان ماذا؟ ان تبقيها على ضمتها فتقول اختيرة بالضمة ضم الهمزة. ويجوز كذلك في اذا جعلت التاء مضمومة يجوز لك ان تضم الهمزة تقول اختورة، ويجوز ان تبقيها على الكسرة وتقول اختورة. وقابل من ظرف او من مصدر او حرف جر بنيابة حري. انتهينا من هذه الصياغ، اي كيف نجعل الفعل مبنيا للمجهول. الان نأتي نرجع الى نائب الفاعل. تحول درسنا بدون ان نشعر الى علم فارغ، صحيح؟ نرجع الى النحو يا مولانا، نرجع الى علم النحو. فنقول نائب الفاعل إذا فقد نائب الفاعل، أنتم جعلتم الفاعل إذا فقد يأتي نائب الفاعل محله، إذا فقد نائب الفاعل ما هو الذي يصلح أن يكون في محل نائب الفاعل؟ ونبارك له بهذه التسمية. يقول وقابل من ظرف، الظرف أو المصدر أو حرف الجار، أي الجار والمجرور، هذه الثلاثة يمكن أن تصلح أن تكون نائب فاعل إذا فقد الفاعل. وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر، قابل ماذا؟ بنيابتين حري. هذه الثلاثة يمكن أن تكون حرية ومستحقة للنيابة إذا قبلت، إذا توافرت فيها شروط. متى تكون قابلة؟ إذا توافرت فيها شروط. الشروط يبين هذه الشروط ابن عقيل في الشرح. تقدم أن الفعل إذا بني لما يسمى لما لم يسمى فاعله، يعني لبني لنائب الفاعل تقيم بني أصلا. إذا بني لما لم يسمى فاعله يعني إذا بني للمجهول تقيم المفعول مقام الفاعل. فتح زيد الباب تقول فتح الباب، الباب يسمى فاعل. وأشار في هذا البيت إلى أنه إذا لم يوجد المفعول به ما فعل ما موجود، لأن المفعول به مفعول يقيم الظار أو المصدر أو الجار والمجرور مقامه المقام من نائب الفاعل، ولكن بشرط أن يكون قابل، قابل أي متوافرة فيه الشروط. وشرط في كل واحد منها أن يكون قابلا للنيابة، قابلا للنيابة أي صالحا لأن يكون نائب فاعل، أي صالحا لها. واحترز بذلك من الظهر والمصدر والجار والمجرور الذي لا يصح للنيابة، كالظرف الذي لا يتصرف، الظرف الذي منذ أن خلق إلى الآن دائما مبني أو منصوب بالظرفية، مثل عنده أصلا ما سمعت أحدا ينطقها عنده، ما دائما عنده. نقول يا عنده اليوم نريد أن نجعلك عنده، نخليك مع الفاعل تكون المظلومة. يمكن تقول لا تعطوني من ذلك، أنا كتب علي أن أبقى منصوبة حتى أموت، فإذا عند هذه لا تكون نائب الفاعل. لماذا؟ لأنها لا تقبل حاكة نائب الفاعل. يقول فالظرف الذي لا يتصرف والمراد به ما لزم النصب على الظرفية، دائما يكون منصوبا على الظرفية، فهذا لا يمكن بحال من الأحوال أن نجعله نائب فاعل، لأن نائب الفاعل يعطيه حركة الفاعل وهي الضمة. والحال أن صاحبنا الظرف الثابت على حركة واحدة وهي النصب الفاتح نصبا على الظرفية لا يقبل الضمة. نحو كلمة سحر، إذا أريد به سحر يوم بعينه، سحر يوم الجمعة مثلا، ونحو عندك فلا تقول جلس عندك وتجعل عندك نائب فاعل، إلا أن تقول جلس عندك يعني تضم الدار، وهذا لم نسمع به في آبائنا الأولين. نعم، ولا ركب سحروا، وتقصد سحروا تقصد بها سحر يوم معين، سحر يوم الجمعة مسحر يوم ما. لماذا لا تجعل عندك نائب فاعل وسحر نائب فاعل؟ لئلا تخرجهما عما استقر لهما في لسان العرب، في لغة العرب، وليس في لسان العرب هذا الكتاب الذي أمامكم في المكتبة. من لزوم الناس لئلا تخرجهما عما استقر لهما في لسان العرب، ما هو الشيء الذي ثبت لهما في لسان وفي لغة العرب؟ هو لزوم الناس. وكالمصادر التي لا تتصرف نحو معاذ الله دائما منصوب على المصدرية، فلا يجوز رفع معاذ الله لما تقدم في الظرف. كذلك وكذلك ما لا فائدة فيه، الذي لا فائدة فيه من الظرف والمصدر والجار والمجرور، يعني الذي لا يدل على شيء محدد، مثلا الظرف غير المحدد، الجار والمجرور غير المحدد، المصدر غير المختص غير المحدد، هذا لا فائدة فيه، يعني يدل على شيء مبهم شيء غير واضح. فلا تقول سير وقتهم، سير وقتهم ما هو المحصل من قولك سير وقتهم؟ ونعلم أنه سير وقتهم يعني سير وقت من الأوقات، هذا لا محصل تحته. ولا فائدة منه، إذا لا يجوز أن يكون الضعف ضعف الزمان وهو ما يستعمل. ولا ضرب ضربه، ضرب ضربه أيضا لا محصلة ولا فائدة فيه، فلا يجوز أن يكون ما يستعمل. ولا جلس في داره، ما الذي نستفيده عندما تدخل علينا وتقول سلام عليكم؟ جلس في داره، جلس في داره لا يزيدنا كلامك معلومات إلى معلوماتنا، لأنه لا فائدة في ذلك. ومثال القابل في كل منهما قول كثير يوم الجمعة، يوم هذا ليس درسا ملازم للنصب على الظرفية، لا يخرج عن الظرفية إلى غيره، يكون مبتدأ يكون خبر. وضرب ضرب شديد، صحيح ضرب خصصناه بوصفه بأنه شديد، هذا أصعب استفدنا منه. وكذلك المثال الثالث مر بزيدين أو جلس في دار زيدين، صحيح في دار زيدين تكون نائب فاعل. نكتفي بهذا القدر، استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.